Thank you. Thank you. سيد العريم قطبان لا استنطق ولا تفهم المساجين قطبان لا استعرف ولا تفهم الانسان ولا الحديد ينزف لو تنزف الاوطان بين العتمة هنا وبين النور هناك حبساني ويا الهنا قضبان على شباك زنزنتي لو اضيق انا من ورا السجان في العتمة بتشعل حتى على الدخان واغني بدموعي لضحكة الاوطان واغني بدموعي لضحكة الاوطان واغني بدموعي لضحكة الاوطان Thank you. Thank you.